تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقلنا إن كلمة كلمة تطلق ويراد بها اللفظ المفرد، وتطلق ويراد بها الكلام الكثير. واحنا زمان كنا تعرضنا إلى كلمة كلمة وكلمة كلام، فقلنا إن الكلمة في الأصل لفظ مفرد، يعني لا يكون معنى مبدأ ولكن يدل على معنى. فإذا كان المعنى غير مستقل بالفرد بل يريد ضميمة شيء إليه لنفهمه، يبقى ده حق. أنت تقول في، كلمة في دي لفظ دل على معنى الظرفية، كلمة في وإن دلت على معنى مستقل بالفهم هو الظرفية، إلا أنه غير مستقل بالفهم، تبقى دلت على معنى غير مستقل بالفهم، المعنى أنها دلت على الظرفية. إنما ظرف إيه في إيه؟ لأن الظرف عايزين ظرف ومضروب فيه. طيب، يوم نجي نقول الماء في الكوز، يبقى في لوحدها تؤدي معنى إنما ما استقلت بالفهم. من؟ ساعة ما تسمع كلمة من دي تقوم تفهم ان فيه ابتداء ابتداء، وساعة ما تسمع كلمة إلى يبقى فيه ايه؟ انتهاء. ادي المعنى، يبقى من دلت على معنى وإلى دلت على معنى، إلا أن المعنى غير مستقل بالفهم، بدليل أنك لو قلت من وإلى لم تفهمش، أنت فهمت من ابتداء صحيح وإلى انتهاء، إنما ابتداء من إيه وانتهاء إلى إيه؟ من البيت إلى المسجد. يبقى من وإلى دلت كل واحدة منهم على إيه؟ معنى، إنما المعنى مش مستقل بالفهم، عايز تضمن له حاجة عشان تفهمه. طب وإن كان المعنى مستقل بالفهم؟ زي كلمة سماء، إذا سمعت كلمة سماء فهمت المعنى ولا ما فهمتش؟ خلاص. أرض فهمت المعنى ولا ما فهمتوش؟ يبقى المعنى ده مستقل بالفهم ولا لا؟ الحرف ده اللي على معنى إيه؟ غير مستقل بالفهم، إنما الاسم دل على معنى مستقل بالفهم. طب وكتب برضو دلت على معنى ومستقل بالفهم، كده؟ يبقى هي والاسم زي بعض ولا لا؟ قال لك لا، كتب الزمن جزء منها، كتب في الماضي يعني، ويكتب في المستقبل او في الحاضر، انما الاسم دل على معنى مستقل بالفهم، الزمن مالوش دعوه بيه. يبقى اذا الكلمه لفظ دل على معنى، فان كان غير مستقل بالفهم فهو الحرف، خلاص؟ وان كان مستقل بالفهم، فإن كان الزمن جزء منه يبقى الفعل، وإن كان الزمن غير جزء منه يبقى الايه؟ الاسم. أدي الكلمة المفردة، لكنها والكلام بقى ده الكلام لفظ مفيد. طب أنا لما أقول السمع دلت على معنى مستقل بالفهم، ولكن الزمن ليس جزء منه، إنما السمع من؟ تقول السماء صافية، تبقى ما دلتش على معنى يعني يحصل السكوت عليه. لما واحد لما تيجي الواحد كده ويسأل كله السماء وتسكت، هو فيه السماء يعني ايه؟ شنو؟ انما سكت يقول لك مالها؟ مش كده ولا لا؟ يبقى ما فيش يحصل السكوت عليه، دلت على معنى، فان كان دلت على كلام يحصل السكوت عنده وينتهي ويفهم حظي بقى كلام، لكن الكلمه قد يقصد بها الكلام. زي ما قلنا بقى فلان القى كلمه وكانت معجبه وصفأ لها الناس ومش عارف ايه، وقال فيك قال مش عارف رايت في كلمتي ايه قال كذا، وقال في كلمتي الله الله، ده انت قلت كتير قوي من هذه الكلمه. فتمت كلمه ربك على هذا الاساس، لان ما دام تمت الكلمه يبقى كلمتها لها ابتداء ولها لسه انتهاء، يبقى حاجه كتيره، يبقى مش لفظ مفرد. فان اردت بها ايه؟ القران، نقول ايه؟ القران كلمه الله، الدين بتاعه كلمة الله. انت لما يجي واحد يكلمك في موضوع يمكن تقعد تتناقش فيه ساعة، وبعدين يرجع يراجع تقول له هي كلمة واحدة، يعني كل اللي سمعته ده هي كلمة واحدة. وكلام الله يسميه كلمة ليه؟ لأن مبنونه كلمة واحدة من ساعة ما بعد تضارب، أهي كلمة واحدة، مفهوم؟ أداء اللي أردنا بقى القرآن. طب وطنك يعني قال لك افهم ان هو استوعب كل شيء وكل قضية في الوجود وايضا لم ينس منه حاجة. جاي لك كده زي كما انزل. ليه؟ ام قال لك الان للأسف الكتب المجلس كتموا بعضها ونسوا بعضها وحرفوا بعضها. قال لك لا انا الكلام بتاع القرآن ده ايه تمام. ليه؟ ام قال لك لان الكتب التي سبقتها كان حفظها موصولا الى المكلفين. حفظ الكتب دي موصول لمين؟ كأنه امر تكليفي. ومن طبيعة الامر التكليفي انه مرة يطاع ومرة يطاع. فلما يقول لهم حافظوا على الكتب دي ايه اطاعوا ونعسوا اهم هم عسوا فيه. ليه؟ لانه دخل في نطاق اختياري التكليف. بدل ايه ان انزلنا التوراة فيها نورا ايه فيها نور ايه هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين ايه والربانيون والاحبار. شوف بقى النص بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني طلب منهم ان يحافظوا عليه. استحفظتك على كذا طلبت منك ان ايه يبقى امر تكليفي. وما دام امر تكليفي يبقى عرضا ليطاع وعرضا ليعصى. ما قالش في القران استحفظناكم على القران انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ. احنا اللي هنحافظ عليه مش انتوا لان كنتم يا بشر جربناك في الحكايه دي ما تنفعش. وليه؟ ولان القران معجزه والمعجزه ما يكونش المكلف عمل فيها ابدا. يبقى هو اللي ايه وانا ايه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لايه. يبقى تمت كلمه ربك يعني اطمئن على ان القران الذي بين يديك الى ان تقوم الساعه هو راح ولا تغيرت في كده. بدليل انك انت تتعجب في النصوص تقوم تجد نص مساوي لنص وبعدين يجي يختلف السياق. الله تيجي مثلا ان هذه تذكره اي ان هذه تذكره هتقراها تقول فيها ايه مره ان هذه تذكره فمن شاء ذكره خلاص ادي واحده. ومره قل ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. ومع ذلك دي وصلتنا ودي وصلتنا ما حصلت لا بتبيد ولا بتفيد. ان هذه تذكره فمن شاء ايه ذكره وان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. طيب وبعد اقرا لي كده بقى هتقراها تقول ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وتقرا. يا ترى هتقراها بتاع المزمل ولا بتاع ايه؟ ان كنت هتقراها بتاع المزمل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه شلت. طب ان طيب ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. هل تقراها في كل تبدأ ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليكم كل من يشاء بالرحمه والظالمين اعد لهم عذابا. الله مساله ازاي دي تيجي كده ودي تيجي كده مع ان اللفظ يمكن يسرع الواحد. ادي فكره المتشابه فكره المتشابه عشان نقول لك ده اصل النصوص جاي اذا قراناه فاتبع قرانا فيبقى الاسلوب كده مختلف. انما دي ايه ودي ايه ودي ايه. تيجي مثلا تقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه والذين هم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم الايه والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم. الايه الثانيه اللي هتقول على صلاتهم وذكر لاماناتهم وعهدهم راعون وبعدها والذين هم بشهاداتهم قائمون. ايش الحكايه دي؟ على صلاتهم يحافظون ودي على صلواتهم يحافظون ودي والذين هم لامانتهم وعظيم رعون بعدها والذين هم ايه؟ بالشهاده. الله انا ايه دي؟ ادلك على ان العمليه دي كلها عشان اقول لك على انها ايه؟ على انها حق وصلت كده زي ما قال. وتمت كلمه ربك او قول الله وتمت كلمه ربك على ان كلمه الله هي العليا. وصدق الله وكانت كلمته هي الايه؟ هي العليا. ولذلك تلاحظ ان كلمة الله هي العليا لم يجعلها الحق جعلا وانما جعلها حدوثا. مسألة تبتدي يقول ايه؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. شو الآية؟ وشوف السياق الإعرابي ايه؟ حصل فيه كسر. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى كان يعني السياق كده في غير القرآن يقول وكلمة الله لا ما أنت كده. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. مش جعل دي ده كلمة الله العليا دائما ليس جعل. الله ايش المسألة دي؟ ده دليل على انها ايه؟ وجاء دي بعد الآية وتمت كلمة ربك بعد قوله أفغير الله أبتغي حكما. وقال لك بأستقرئ موكب الرسالات من لدن آدم. وشوف انا الحكم بتاعي بين المبطلين وبين المقتين وبين المهتدين وبين الظالمين ولا لا؟ مش فكلا اخذنا بجنبه. ما هي الآية دي أفغير الله أبتغي من جانب عن العداوة؟ جعلنا لكل نبي عدو وعدو يبقى في معسكرين كده ولا لا؟ وبعدين أفغير الله أبتغي حكما جاي عشان في خصومة وعايزين الحكم وربنا بده يدلل. قال لك الدليل على صدقي في كل هذا إن حكمته وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة ربك فين؟ قال المرسلين وقدمهم كده فكلا أخذنا بجنبه فمنهم من ارسلنا عليه ايه؟ حاصبا. ريح فيها حصى كده بتجيبهم ودلكم مين؟ اما ثمود اما عاد فاهلكوا بالايه؟ بالطاغيه. واما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر. هي دي عاد اللي هم قوم مين؟ فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ريح فيها حصى كده يعود. اللي جاء في سورة سيلو اللي في جانب الحق الحقة ما الحق إلى ومنهم من أخذنا لا لا منهم من إيه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من إيه أخذته الصيحة اللي هم إيه ثمود يسمها الصيحة ويسمها الطاغية. أما ثمود فإيه فأخذوا بالطاغية وهنا يسمها صحة الصيحة فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم إيه ومرة يسميها بالرجفة أخذتهم إيه الرجفة. ومنهم من خسفنا به الأرض زي قارون ولا لا؟ فخسفنا به إيه وكملوا عليها إيه سافلة. ومنهم من أغرقنا. طيب برضو فرعون غرق ولا ما غرق؟ وكملوا وجماعة الكذبين لنوح غرقوا ولا إيه؟ اذا كل واحد احنا حكمنا الحكم الفصل بس انت مختلف عنه لان كثير من احكامنا انما جاء وبقيه الحكم يجيء لان كان زمان السماء اللي تدخل وتعاقب عشان تمسك اللي كفر. لكن امه محمد اصبحت مامونه على الوصيه على المنهج. وربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولما بعث رسولا اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بس ايه احنا مش هنعذبهم لانك فيه لانك فيه وما كان الله ليعذبهم وانت ايه وانت فيه. وتمت كلمة ربك. تبقى الكلمة المقصودة هي الفصل النهائي. ولقد ايه سبقت كلمتنا لعبادنا الايه المرسلين انهم لهم الايه المنصورون وان جندنا شوف بقى دقة الاداء. سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ادي كلمة انهم لهم الايه المنصورون. بس لاحظوا مش منصورون كده بالبكش تكونوا جندنا بقى تكونوا ايه مش منكم منصوبين وبيت بقى مسلمين ومش عارفين لا خلصتم وان جندنا لهم الايه وتنصر الله ايه ينصرك خلاص لانصرن ايه لاغلبن انا ورسلي اغلبن انا ورسلي. وتمت كلمه ربك. طيب اتمت الكلمه صدقا وعدلا. صدقا يعني ان ما اخبرت به وقع. ليه؟ لان لما نكون مربى الكلمه الكلام والكلام نسبه كلاميه تطلع من الفم لها نسبه خارجيه واقع، لكن الواقع ان كان قبل ان تتكلم يقول لك انت صادق ان كان الكلام مناسب للي حصل، وان كان مش مناسب له ومش مناسب تقول انت البعيد ايه كذاب. تقول مثلا زارني فلان بالامس، يقول لك انت يا فلان كان عندي الساعه 5، اذا كان الساعه 5 كان عندي انت، يبقى باين المصيب ولا لا؟ يقول له كذاب لان كلامه ما وافقش الايه الوقت، اذا كانت النسبة وقعت قبل ما تتكلم. طب وان كنت بدك تخبرني الحال ان جه الواقع بعد الكلام موافق للكلام يبقى صدقه ولا لا؟ يبقى صدقه. الله سبحانه وتعالى لأغلبن انا ورسلي قالها ورسله، وصحيح دي حصلت ولا لا؟ هل قالها في الزمن الماضي غلبت انا ورسلي ولا لأغلبن انا ورسلي؟ يبقى قال كلاما واقعه لا يزال ايه حقيقي، فجاء الواقع مطابقا يبقى الواقع صدق الكلام. لكن اذا كنت بتخبر عن حاجه حصلت قبل الكلام الكلام صدقه الواقع. وتمت كلمه ربك صدقا اي وافق الواقع الكوني ما قال الله به. طب قد يوافق انما ما يبقاش عدل يا اخي، فيه موافقه ما تبقاش عدل، هي صدق صحيح انما مش عدل. ام قال لك لا ده هي صدق وايه وعدل. ازاي يعني صدق وعدل؟ ام قال لك كيف انك انت احضرت مدرسا خصوصيا لولدك وصادف ان هو اللي بيدرس في المدرسه وهو اللي بيدرس لابنك، وبعدين قلت له ان شاء الله الواد كده ربنا ياخد بيد وينجح، تقول له ينجح ويتنقل. المدرس قال ايه؟ ينجح ايه ويتنقل، ان شاء الله ينجح وايه ويتنقل. وبعدين جه الامتحان وصحيح الواد نجح، يبقى تمت كلمه المدرس صدق ولا لا؟ قال ينجح الواد ايه نجح. انما هو عدل ام غير عدل؟ ادي الكلام. طب ما يمكن هو اللي وضع الاسئله وكده، لم نحلل الاسئله مش عادل، هي صدق ولكنها ليست عدلا. لكن كلمه الله تجيء مطابقه لما قال، واقعها مطابق لما قال، وعدل ولا مش عدل؟ مش جبروت وقهر بقى وبتاع، لا لا. وتمت كلمه ربك صدقا وايه وعدلا. ليه؟ قال لك لان لا مبدله لكلمات الله، ما فيش اله ثاني هيعارض ويقول لك لا دي تنفع كذا ودي تنفع كذا، اللي قاله هو اللي قاله خلاص، لان الذي قال له طلاقه القدره في ان لا يوجد احد وايه وعدل. ولذلك قلنا المستقبل بالنسبه لله مستقبل بالنسبه لنا هو اللي صحيح ما نقدرش نحكم به، انما المستقبل بالنسبه لله يحكم به ولا ما يحكمش به؟ مش كده؟ لما قال سيهزم الجمع ما قالش يهزم الجمع، سيهزم ده يبقى لسه في ايه؟ في مده، ما احنا عارفين دي تبقى تدي مده بس قريبه، وسوف تدي مده بس بايه؟ فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، انما سيهزم الجمع. طب الكلمه الايه دي نزلت والصحابة لا يقدرون على حماية أنفسهم، ولذلك قلنا إن سيدنا عمر ساعة ما سمع الآية قال أي جمع هذا؟ إحنا ما بين نحمل الكلمة، يبقى تمت كلمة ربك وهزموا في بدر ولا لا؟ وسنسيره على الخرطوم اتحققت ولا لا؟ تبقى صدق وإيه؟ صدقا وإيه؟ يبقى المستقبل هو مستقبل عندنا لأننا لا نملك طلاقة قدرة كما يملكها الله. نقول يمكن ما يحصلش، نقول يمكن ايه ما يحصلش. ولذلك الله علم عباده احتياط الصدق في كلمتهم فقال ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، لان فاعل ذلك غدا ده مستقبل، مستقبل ما تقدرش تحكم فيه، فاحم نفسك وقول ايه ان شاء الله. لا ان ما حصلش ربنا ما شاءش، يبقى حمى الانسان ان يكون خادما ولا لا؟ وجعل الانسان صادقا يتكلم على وفق ما عنده من ايه؟ من قوانين الفعل وعدم الفعل، لان لما تقول افعل ذلك غدا، طيب ايه تفعل ايه غدا يا سيدي؟ ساقابل فلانا غدا لاكلمه في الامر الفلاني، نقول له يا سلام، كأنك ضمنت وجودك غدا. انت لا تضمن نفسك، يبقى ابي عنصر ضاع منك. طب واللي هتقابله ضمنت ان يكون موجود؟ يبقى ادي عنصر ثاني برضه ما تملكوش. طب السبب اللي انت من اجل هتروح انت ضمن ما يتغيرش؟ يجي لك واحد يقول لك انت كنت هتقابل فلان ليه؟ يقول له عشان كذا وكذا. يقول له انتهت المساله والسماعه ما قابلوش. خلاص؟ طيب شوف كل دي موجود وبعد ذلك قاعد في شويه مرض. الله، تبقى انت عناصر الفعل كلها ما تملكهاش، تقول ازاي سافعل؟ لكن الله اذا قال سافعل تبقى صلاتك قدرتك تبقى حق. ولذلك القرب اننا عند قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتى امر الله. اذكروه، اتى امر الله، اتى يعني فعل مر يعني جه خلاص. فلا تستعجلوه. الله، طب ده كلمة فلا تستعجلوه يدل على انه لم يأت. يبقى اتى ولا تستعجلوه، لا ده هي المعنى سيأتي امر الله، بس ما تتعجلوش لانه له اول وله ميلاد. طب ليه جاب سيأتي وسيأتي واي اتى؟ قال لك اذا قال هو سيأتي ما فيش حد يقول لا ما يجيش يبقى اتى، يحكم بانه اتى. خلاص انتهت المسألة، وتمت كلمة ربك صدقا وايه؟ وعدلا. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الله، لان المدام من الكلمات هتتحقق والحكم هيصدر، يعني الحكم ده هيصدر لانه سامع لما قاله في عداوتهم وعليم بما دبروه في ايه؟ لان هناك قال يوحون الى اوليائه، ويوحون يعني اعلمهم بايه؟ بخفاء. فان كان كلام ظاهر يبقى مسموع، وان كان بخفاء يبقى ايه؟ انت معلوم. هو السميع العليم. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن، من في الارض طبعا المكلفين لانهم هم اللي لهم اوامر، لان ما دون الانسان لا امر له على خلقه. وان تطع اكثر من تقلق اكثر من ضروري تفيد ان اللي مقابله قليل، لان ما دام اكثر يمكن الباقيين كثير برضه، بس ده ايه اكثر؟ يبقى قريب ولا مش قريب؟ ويمكن ده اكثر وده اكثر، بس اكثر بتديله كميته في ذاته مش منسوبه الى غيره، يقول لك كثير. ولذلك كنا نسمع يقول لك ده مكتوب على محطة مصر او على المطار او على الميناء، يا داخل مصر منك ايه؟ كتير. يا داخل مصر منك كتير، يعني ان كنت رجل طيب هتلاقي، وان كنت رجل بقى شرير ولا بتاع برضه هتلاقي. هل يقصدوا ان ده كتير وده قليل، ولا هتلاقي كده كتير وكده؟ ولذلك هناك ولله يزيد من في السماوات وايه؟ والارض الشمس إيه؟ في السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل دي بالاجماع لانها خاضعه مقهوره مسكره. خلاص؟ طب وعند الناس انتقل، لان لهم اختيار، في ناس وافقوا الطاعه وناس راحوا للمعصيه. ما قالش والناس، قال وكثير من الناس. كان المفروض انه يقول وقليل حق عليه العذاب، الا وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يبقى دول كثير وايه؟ يبقى ان نظرت لهم في ذاتهم فهم كثير، والتانيين برضه تنظر اليهم تلاقيهم ايه؟ كثير. ليه بقى انقطع اكثر من حد يظلوك عن سبيل الله؟ ليه؟ ام قال لك لان نعم على الطاعه، الطاعة استجابة الأمر تفعل، والنهي فيما تفعل. يبقى فيه افعل ولا؟ إذا قال لك إنسان افعل كذا يبقى أنت صالح أن لا تفعل، وإن قال لك لا تفعل أنت صالح أن تفعل. لأن إن كان في شيء ما تقدرش تعمله هيقول لك إيه؟ تعمله؟ يبقى إذا ما دام يقول افعل يبقى أنا صالح أن لا، وان قال لا تفعل يبقى انا صالح ان ايه؟ ان افعل. والانسان عاده حين يأمر أو ينهى إنما يأمر أولا وينهى لاتباع مصلحته، فإن لم يوجد أمام مصلحة معارض من منهج إلهي يبقى تبع مصلحته ولا لا تبع مصلحته. فالحق سبحانه وتعالى إن من رحمتي أن جعلت لكم تشريعا، لأننا لو تركنا الناس إلى أهوائهم فسيأمر كل واحد من الناس بما يوافقه أواه، وسينهى كل واحد من الناس بما يخالفه أواه. يبقى نعكم الحكاية دي وحنتضارب، هوايا هيجي ضد هواك، حنتضارب ولا ما نتضارب؟ يبقى من مصلحة الخلق أن يوجد إيه؟ أن يوجد مطاع واحد لا هوى له، ويوجد من يقول للجميع افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، لأن الجميع حين يقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا فتأتي الاستفراق لنفعهم جميعا. زي ما قلنا زمان إذا قال لي لا تسرق هو بيقولها لي لوحدي، يبقى حرم علي أن أسرق من جده ومن جده، وحرم على الناس جميعا أن يسرقوا مني، يبقى حمل الناس من فرض ولكنه حمل فرض من جماعة. يبقى المنهج انه يبقى في صالح مين؟ يبقى في صالح كل واحد. لكن لما يجي اهل الارض بقى كل واحد يمسك هواه هيأمر باللي يحقق له مصلحة، وين عما يجي عما يأتي منه ايه؟ عما يأتي له ضرر. يبقى من حكمة الله انه لازم يجيب ايه؟ انه لازم يجيب منهج. فان ترك الناس بلا منهج أم قال لك فجأة إيه وإن فتح أكثر من في الأرض أمر فيه ناس، قال لك إن فكركم سليمة بطبيعتها. يبقى إذا الخير له فطرة، يبقى التشريع دال عشان إيه؟ ينمي في صاحب الفطرة السليمة فطرتك أو يؤكدها له، ويعدل في صاحب الفطرة السيئة لتكون إيه؟ لتكون فطرتك إيه؟ حسنة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليه؟ إن يتبعون المرأة، لأن ما بيتبعش إلا الظن، هو يظن أن هذا ينفعه أي الآن، إنما غائب عنه إيه؟ ما يضر عليه من الوبال فيما بعد ذلك. إن يتبعون إلا الظن، والظن قلنا هو القضية في أمر من تحكم فيه، بس ركحان واضح، اللي بيرجعه إيه؟ اللي بيرجعه الهوى. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن مرة تيجي الجزمة إن تفعل كذا تلقى كذا مثلا، ومرة تيجي نفي ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني إيه؟ ما أمهاتهم، يبقى إيه هنا إيه؟ نافية. إن يتبعون إلا الظن، أي ما يتبعون إلا الإيه؟ إلا الظن. طيبة فيه. وإن هم إلا يخوضون. الله، يبقى هم يا يتبعوا الظن يا يخوضوا، يخرصون. وإن هم إلا يخرصون، يخرصون يعني إيه؟ الخرص كما تقول أنت هذا يتكلم مش بالحقيقة، انما يتكلم تخمينا، يخمن. تيجي تقول له مثلا بالله يقول لي كده الكوم القمح ده يطلع كام، يقول لك اهو يطلع 10 جدا 12 13 14، يبقى بيخمن تخمين بلا دليل عليه. او يقول كلام ملوش معنى لقيته، ملوش معنى، يقول لك ده بيت، لا لا كلام افتراء مش صدق كده. يبقى يخرص من الخرص، والخرص ان تخمن تخمينا بلا مقاييس ثابته وادله يقينيه. اذا الناس اذا اتبعتهم حيضلوك. ليه؟ لان ما عندهمش ايه؟ لا دليل علمي ولا حق يقين، بل يتبعون الظن ان كان الامر راجحا، ويخرصون ان كان الامر مرجوحا. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو، ساعة ما تشوف هو ديا تعرف إنها بترد على ما يمكن ان يقال. لانه يقول لك طيب انا بشوف تصرفات واحد كده ما انا ابقى مستوعب العلم، تقول له لا انت شفت تصرفات حركاته وقالبه، انما لم ترى انفعالات قلبه وتصرفات قلبه. يبقى الحق سبحانه وتعالى هو الاعلم، لان الميزان كله ايه بينعمل هذا لما تدركه بحواسك وما لا ايه وما لا تدركه. طيب قال لك اعلم، يبقى ساعة ما يقول اعلم يبقى فيه عليم. ام قال لك العليم ده اللي بيشوف ظاهر الايه ظاهر الامر، وما دام بيشوف ظاهر الامر ولا بيشوفش خفيه، يبقى الذي يرى الظاهره والخفيه اعلم ولا مش اعلم؟ انما الثاني ايه عليم. لا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسائل كثيره يعامل الناس بعلانيتهم ويترك سرائرهم الى مين؟ الى الله. وبعدين قال له قال هذه الكلمه نفاقا، كلمه في الايمان، قال له شققت عن قلبه. يبقى اعلم يعني يعمل الايه الظاهر والباطن، ويعلم خائنه الاعين، يبقى اعلم ولا مش اعلم؟ فان استوى ان يعلم واحد حركه قال بالانسان الاخر يقول له عالم بها، انما في ايه في اعلم. لم يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمرتدين. إيه الحكاية اللي دخلت في السياق كده؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى تكلم عن إن في أعداء للنبي، والاعداء للنبي يلتمسون ثغره في منهجه ليتكلموا فيه، ما دام اعداء وقلنا ان دي مهمتهم ولهذا جعلهم. ليه؟ ام قال لك علشان هم يقولوا الاعتراضات والمنهج يرد. يقول لما يقولوا حاجات والمنهج يرد دي هتنفع الدعوه الى ان تقوم الايه؟ ان تقوم الساعه. الجماعة اللي عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج ماذا قال؟ هو لما قال لهم أنني أسري بي الليلة وعرج بي إلى السماء في ليلة واحدة، قالوا له ماذا قالوا له؟ انقسموا قسمين، الذين يؤمنون بصدق الرسول مبلغا عن الله قالوا له على العين والرأس، واللي مش مؤمنين بيه التمسوا بيه صغرى عشان ينكدوا منها او يضللوا مين؟ الغير. قالوا له اتدعي انك اتيتها في ليله ونحن نضرب اليها اكباب الابل شهرا؟ مش قالوا كده؟ لكن ابو بكر قال ايه؟ ان كان قال فقد صدق. شوف الايمان كيف يستقبل الامر المخالف للمواميس. إن كان قال فقد صدق، ومن يبدله لك أنا صدقته في خبر السماء فلا أكذب فيه، فدم قال فصدق. يبقى كلام منطقي ولا مش منطقي؟ كلام منطقي. لكن هم قالوا له إيه؟ أتدعي أنك أتيت إلي ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرة؟ سدلهم الامارات والعيل اللي في الطريق وقالوا وصفوا ووصفوا مش عارف ايه وبتاع. وبعدين دي خلتنا ناخد منها حجه الى يوم القيامه. لو مرت كده بالسكوت من غير ما حد يعترض من الاعداء يمكن كنا زي ما سمعنا دلوقتي ايه الكلام ده، ما معقول انه راح وجي في ليله ومش عارف ايه ده حيل زي ما بيقولوا دلوقتي، بيقولوا انه ايه ده رؤيا حلم. لو لم يقولوا هم هذا ما كنا عرفنا الرد، انما هم قالوه علشان نعرف الايه الرد، ويظل الرد ايه ردا راجعا الى ان تقوم الساعه. يبقى دي المهمه في جعل الايه جعل الاعداء. ازاي بقى؟ قال لك لان لو ان قال لهم انني حلمت انني رحت بيت المغرب، أكان هناك واحد يعترض على أن واحد يحلم أنه راح أمريكا؟ هو حد لما يقول أنا حلمت حد يقول له لا كذاب؟ يبقى مدام كذبوه بيقولوا لا ده مش عارف ايه وتدعي ونحن، يبقى دليل على انهم فهموا من الجهاد ايه، جهاد رؤيه ولا جهاد قالب. لو كان جهاد رؤيه ما كانوش قالوا له ايه اتدعي انك اتيتها في ليله ونحن نضرب اليها اكباد الابل في ايه. يبقى دينا تعيشنا الان ولا لا؟ لما يجي واحد يقول لنا لا ده كانت رؤيه، يقول له رؤيه ده المعاصرين ليه قالوا كذا وكذا، فلو كانت رؤيه كانوا طردوا. هو واحد يقول انا شفت حلم، حد يقول له لا انت كذبت فيه ولا ما كذبتش، ده غايه ما ناس يقول له قربت نفسك مثلا مش غايه في جهه كده. الله، يبقى اذا وجود الاعداء يفيد الهجوات اللي ممكن ترد على كده، هذه الشبه تترد على المعاصر علشان تنفعنا في الرد على غير المعاصر. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين وما لكم الا تاكلوا. دي الايه بقى الاعداء يشوفوا اي حاجه كده يروحوا ايه شابتين فيه عشان ينقشوه. قالوا ايه هم؟ قالوا يا اخي النبي يقول لكم ان الميت لا تاكلوا منه، واللي تموتوه بايدكم تذبحوه كلوا منه، فاللي تموتوه انتوا تاكلوه، واللي يموتوا ربنا ما تاكلوش، انتوا اكثر من ربنا. اتاكلون ما قتلت ولا تاكلون ما قتل الله؟ ادي الشبهه اللي ايه اللي قالوه. اولا دي مغالطه في الاساليب، لان الميته غير مقتوله. المذبوح فاحة منه وذبحناه، انما هل الميتة مقتولة؟ يبقى حتى الاعتراض اللي بده نقش ونقشة فتحية وعلمية يبقى باطل. انتم بتقولوا اتأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتل الله؟ هو ربنا قتله؟ ده موجود؟ وفرق بين الموت والقتل، احنا كنا قلنا زمان الموت اخذوا للحياة بدون سلب الدنيا، البنية زي ما هي، انما القتل تسلب البنية اولا فتزهق الروح. هل اللي حاصل عندهم كده؟ مش اللي حاصل. يبقى نفس الاعتراض ما هوش واقع، ما هوش حقيقي. ثم هل المشرع وهو الرب الاعلى بياخد الحكمة من نحلك ولا الحكمة عنده هو؟ الحكمة عنده هو. وبعدين ايه تبين ايه دلوقتي؟ الناس اللي حتى مش مؤمنين ابتدوا يهتدوا الى ان الميتة كل الفضلات الضارة فيها. ليه؟ انا قال لك لان تكوين الجسم الانسان والحيوان زيه يتغذى الانسان ثم ينهضم الغذاء، يعني يتمثل زي ما بيقولوا، وبعد ذلك يمتص، وبعدين يتكون الايه الدم، وبعدين في اجهزة صفر الكلى مثلا بتصفي من ناحيه السائله اللي هي مش عارف الايه، والدم ياخد الاخلاط دي ويمر على الرئه عشان ياخد اكسجين، وبعدين يمر على مش عارف عشان يخلصها من الاجسام الضاره. اوعيه الدم في الانسان والحيوان فيها الدم الصالح والدم الفاسد. الدم الفاسد اللي لسه ما ايه ما تنقاش ما تكررش، فلما نيجي نذبح بننزل الدم ده وده، يبقى تخلصنا من ايه؟ يعني ضحينا بالدم الصالح في سبيل وقايتنا من الدم الفاسد، وبعدين اتسقط وبعدين فلو انها ماتت كده يبقى ايه اللي الدمين الاثنين موجودين. يبقى فيه بقى فيها اشياء فضلات ما كان يجب ان يتخلص منها موجوده ولا مش موجوده؟ ده الكلام اللي احنا بنقوله بالعقل. انما هل انا لي مع الحق سبحانه وتعالى تعقل في شيء الا في توثيق الحكم منه؟ انما هو داخل جدلهم، انتم تاكلون ما قتلتم ولا تاكلون ما قتل الله، فانتم ايه عاملين نفسكم احكم من مين؟ احكم من الله. عاده اللي بتموت خلاص انتهى، ما بنذكرش عليها اسم الله، لكن اللي بنذبحها بنذكر عليها اسم مين؟ فكان الحق سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني غير الميتة. غير ايه؟ يبقى الكلام في الميتة وغير ايه؟ الميتة وغير الايه؟ غير الميتة. فكلوا مما ذكر عليه، مما ذكر اسم الله عليه. إن كنتم بآياته مؤمنين. لأن تلقي أي حكم من الحق ما بنبحث تعليله أولا ثم نؤمن به. إنما بنوثقوا أنه من الله الذي آمن به. فما دمنا مؤمنين بالإله يبقى نأخذ اللي قاله ولا لا؟ نأخذ اللي قاله. مش نبحث في الحكم أولا وهو صح ولا مش صح. فإن كان صح يبقى آمنا به. يبقى أنت إن فعلت ذلك يبقى أنت من دليل الحكم. إنما هو مش عايز يبقى مؤمن. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى الكل مما ذكر الله عليه ده أمر طبيعي لأنه هو بيخاطب مين؟ بيخاطب مؤمنين. والمؤمن حين يبتدئ بأي شيء يبتدئ باسم الله ولا لا؟ كل شيء يبتدئ باسم مين؟ باسم الله. ليه؟ لأن إيه اللي سخر لك الجمل السود عشان تقعد تذبح فيه؟ ده هو سبحانه وتعالى قدرته. يبقى لازم تيجي عند اللي حلل لك ده هو إنك أنت إيه؟ فاذكر لأنه هو الذي سخر. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين. وقلنا إن للآية سببا نزلت من أجله وهو أن بعض المعارضين لرسول الله الذين يقفون من الدعوة موقف التكذيب والبطلان ويشيعون عند المؤمنين إشاعات قد تفت في عرضهم العقدي فعرضوا مسألة في ظاهرها تشكيك وهو أن الله قد أمرنا ألا نأكل الميتة والميتة ذهبت حياتها لا بنقد بنيتها ولكن بإرادة الله أن تموت. وقلنا سابقا إن هناك فرقا بين القتل والموت كلاهما يذهب الحياة إلا أن الموت يذهب الحياة وبنيته الذي يموت تظل سليمة فلا يتعرض لها بهدم لا بهتك قلبها ولا رئتها ولا بضربها على مخها ولا أي شيء من هذا بل تموت هكذا ويسمونه الموت حتى الأمر. وجهاد حياة بطريق القتل وهو أن تنقض الدنيا فتذهب الحياة بمعنى أنك تؤثر على الدنيا التي لا تحل الروح إلا وهي سليمة فتنقضها. هذا قتل وذلك موت. الله حرم الميت وأباح لنا ما نذبحه وهو حي والموت ذهب بالحياة والذبح ذهب بالحياة أيضا. فقالوا له كيف تأكلون ما قتلتم أنتم أي ما ذبحتموه بأيديكم ولا تأكلون ما قتل الله أي أماته بغير ذبح أو غيره. أما ذبحتم وقتلتم أنتم أولى بالأكل مما قتل الله؟ هذا ما قالوا. أولا ناقشنا هذه القضية وهو أن عرض القضية بهذا الشكل عرض غبي لأن من الذي قتل قال إن الميتة قتلها الله؟ هل الله قطع رقبتها؟ هل الله ضربها على رأسها فأمات اللي هو أصل الحياة وهو المخ؟ هل صوب شيئا إلى قلبها؟ كيف تسمون الموت قتل؟ يبقى تسمية الموت قتل هذا هو الخطأ. فقولكم كيف تبيحون لأنفسكم ما قتلتموه أي بالذبح ولا تبيحون ما قتله الله أي أماته، نقول له لا، القتل غير الموت، يبقى فيه مغالطة في عرض الايه، في عرض القضية. الله سبحانه وتعالى يريد أن يضع عند المؤمنين مناعة من هذه الهواجس التي يثيرونها، فقال كلوا مما ذكر اسم الله عليه. هنا يجب أن نصل إلى مسألة وهي ما معنى الذكر. لو حدث العلماء المعنى المقصود بالذكر لما حدث الخلاف بينهم الطويل العريض في هذه المسألة. ليه؟ لأن مثلا سيدنا الإمام مالك يقول لك إذا ذبحت ولم تذكر اسم الله سواء كنت ناسيا أو عامدا فلا يصح لك أن تأكل من الذبيحة. أدي رأي مين؟ رأي الإمام مالك. أبو حنيفة قال لك إذا كنت ما تمتش ناسيا كل، انما ان كنت عامد ما تاكلش. الامام الشافعي رضي الله عنه قال لا، ما دمت مؤمنا ومقبل على الذبح وانت مؤمن يبقى كل مما لم تذكر اسم الله عليه ناسيا او عامدا. ليه بقى؟ ازاي يتاتى هذا مع قول الله فكلوا مما ايه ذكر اسم الله عليه؟ ثم ما هو الذكر اولا عشان نفذ المسألة؟ هل الذكر أن تقول باللسان أم الذكر أن يمر الشيء بالخاطر؟ إذا كنتم تقولون هو الذكر باللسان، إذا تعال نبحث في الحديث القدسي الذي قاله الله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. تبقى ما دام ربنا سمى الخاطر في النفس ذكر، يبقى الامام الشافعي له حق. ولذلك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذكر المؤمن في قلبه قال او لم يقل. يبقى اذا المساله يجب ان ايه نوضحها بقى. يبقى اسم الذكر يجب نحدد معناه اولا علشان ننهي الخلاف في المساله دي. مش كل ساعه نعمل معركه وده ذكر وده ما ذكرش او شغلانه. نقول له ما هو الذكر؟ الذكر هو خطور الامر على البال، قد يصحبه ان يخطر على اللسان مع الخطور على البال، وقد يظل خطورا على البال، بدليل ان الحق قال في حديثه القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وتنتهي المساله. ويبقى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان ذكر المؤمن في قلبه، يعني ايه ذكره في قلبه؟ قال او لم يقل. المؤمن حين يجد امامه اشياء كثيره، قد يوجد شيء جميل وشيء ملوش من الجمال شيء، الجاموسة مثلا في شكلها ام الحصان. الحصان لماذا اقبل المؤمن على ان يذبح الجاموسة فيأكل منها ولا يتقدم الى الحصان فيذبحه؟ ليه؟ مجرد اقباله على ما احل الله دليل على انه ذكر المحلل والمحرم، دليل على انه ذكر ايه المحلل. وان يتم الذي جعله يذهب الى شيء ويترك شيء ثاني، اذا اختياره لشيء يبقى هو ده الايه. وإيه مسألة ذكر الله في النفس أو في القول؟ يبقى اتفقنا على أن ذكر المؤمن في قلبه قال أو لم، وعرفنا الدليل. تستطيع فين بدير خلاف في أي مسألة في هذه المسألة؟ يبقى الإمام الشافعي أخذ بهذه الإيه؟ بهذه المسألة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل إن بتجيلهم ذبائح ما يعرفوش مين اللي ذبحها وما سموا ولا ما سموش، قال إيه؟ سمي وكل. لان انت ما كنتش حاضر وقت الذبح عشان انت كنت مستحضر الحلال والحرام. يبقى استحضر المحلل والمحرم ساعة الاكل. اتحلت المسألة؟ اتحلت المسألة. الحق سبحانه وتعالى ليه بيقولنا اذكر اسم الله وخدنا بقى النهج القلب؟ لان انت تقبل على اشياء لتفعلها. الاشياء التي تفعلها قسمين. قسم يمر على بالك قبل ان تفعله، وقسم لا يمر على بالك بل تفعله كده بدون ما يمر على البال. الافعال العكسيه كلها بتفعلها وهي لا تمر على ايه؟ على بالك. افرض ان واحد راح دايب مثلا بصوابعه كده قدام عين الواحد، الواحد يقفلها ولا تروحش على بالك. امر غلط. امر ايه؟ غلط. انما الفعل اللي يجي على البال تفكر فيه قبل ما ايه؟ لان احنا قلنا ان فيه نسب ثلاثة، نسب ذهنية تيجي في الذهن، ونسب كلامية تعبر عما في الذهن. فالذي يفعل الفعل بعد ان يمر بخاطره هو ده اللي نقول له هذا فعل ذو بال. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عشان ما يكلفناش حنك ولا يكلفناش مشقة يوم يقول ايه؟ كل امر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو ابتر. كل امر ذي بال يعني امر يكون خطر على بالك تفعله او لا تفعله. انما انا ساعة ما يجي واحد يحط صابعه ناحية عينيا كده اقول له قول لازم تسلي قبل ما تقفل عينيك، مسألة مش ما ذي بال دي، لانها مسألة غرضية تأتي بالحركة العكسية دون أن تمر على الإيه. وإلا لو انتظرنا أوامر المخ وعلشان نحط صوابعنا تكون العين انفخت. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ كل أمر إيه؟ زيبة. كل أمر إيه؟ زيبة. أمر من زيبان الله سبحانه وتعالى لم يكلف. طب مش معنى بقى زيبان ومش عارف الموضوع ده ليه؟ قال لك لأنك حين تقبل على أي فعل، تقبل على فعل فينفعل لك ما تفعل فيه. عايز تذبح اذبح، خروف تقوم تقول والله ده كائن حي، فإيه اللي أباح لك إنك أنت تفط إيه؟ تزهق الحياة بتاعته وتقتله كده وتاخده. تقول له أنا ما عملتهاش من عندي، أنا عملته لأن الله أباحه لي فبسم الله أذبحه. الله. يبقى اذا في حاجات كتير كل افعال زبال تمر عليها بايه؟ احنا ولله المثل الاعلى لما يجي واحد قاضي ويقعد كده وبعض ذلك يقول باسم الشعب او باسم الدستوري او باسم كذا حكمت بكذا، لان يجي واحد يقول لك طب انت ايه اللي خلاك تحكم عليا؟ يقول له انا ما بحكمش عليك كده من عنده، ده انا بحكم عليك باسم الشعب اللي قعدني وباسم القانون اللي وجعني، يعني مش من عندي. كذلك انا اقبل على اي عمل لا بقدرتي على المنفعل لي في العمل، ولكن بان الله هو الذي اقدرني، هو الذي ايه؟ اقدرني. ولذلك الناس بيظنوا ان لما نذبح حاجه بنبقى نأذيه، لا، انت بذبحها تكمل مهمتها في حياتها. تكمل ايه؟ لانها مخلوقه الايه؟ مخلوقه الكذب، مذلله الكذب. فساعه انت ما تذبحها ما تفتكرش انها تزعل منك لو كان ياتي منها الزعل. ليه؟ لانك انت بتؤدي ايه؟ ولذلك قلنا سابقا ان في عجيبه من عجائب المزاولات الفعليه. هذه العجيبه انك انت مثلا تاتي الى الحيوانات التي لم يحلها الله للانسان، ثم تعرضت الحيوانات الى ما يمثل حمار مثلا وتلعبك في الحبل والحبل خنقه وحيموت يموت ولا حاجه. لكن مثلا حاجه مما احل الله جاموسه خروف عجل بقى اي حاجه تلتفت تلاقي حتى في عرفنا في الفلاحين يقول لك الحق وقت السكينه ده طلب الحلال. طلب ايه؟ ايه يعني طلب الحلال؟ يعني بقول لك الحق عدني لانني حموت اهو انتفع بيا بقى. يبقى دي مهمته، دي فلا يسمى الذبح للحيوان اعتداء عليه. لان هو مخلوق لايه؟ مخلوق لهذه الايه؟ لهذه المهمة. الانسان حين يتزوج بحلم وبعد ذلك يأتي ما يأتي يقال انه بيعتدي على... لا ده اتى بما احل اتى ايه؟ يبقى باسم الله ولا لا؟ وباسم الكلمة التي جمعتني بما اعظم احلها الله لي مشكلة ولا لا؟ يبقى اذا معنى كلمة بسم الله يعني انا لم اجترئ على هذا العمل الا في اطار اسم الله الذي احل لي هذا. بعد ذلك يقولون ما تسمعوش الكلام ده وما لكم ليه؟ اي من سبب يمنعكم به من ان تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه؟ وقد فصل لكم ما حرم عليه مدام اللي ذكر عليه اسم الله ليس من ضمن المحرمات التي نص الله عليها يبقى ايه؟ احنا قلنا ربنا حلل وحرم. واحد قلنا زمان يجب ان نرد على قضية بيحصل فيها التباس ويقول لك طيب مدام حرم علي مثلا ده خلق ليه؟ أما قال لك لأن أنت فاهم أن كل مخلوق من الحيوانات يبقى مخلوق للأكل. لا ده يمكن مخلوق لمهمة ليس منها الأكل. يمكن ذبح يناقض مهمته، إحنا عايزينه يذبح عشان يؤدي إيه؟ يؤدي مهمته. فأنت بتقول الخنزير حرمه ربنا، طب أمال خلقه ليه؟ أم قال لك لأن كونك أنت تيجي تذبحه هتضيع منه المهمة اللي هو مخلوق ليه. المهمة بتاعته يمكن مخلوق علشان يقعد يلم جراثيم الاشياء اللي لا تراها العين. فانت لما تيجي تموته تبقى طلعت عن ايه؟ عن مهمته. وقلنا بقى من حق سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الانسان، هو الذي والانسان منا في صنعته بيعلم الوقود. ما هو الاكل وقود بالنسبه لنا، وقود يعني يولد الطاقه كده. يبقى الاكل بالنسبة لكل واحد هو الوقود بتاعه. يقول لك انت لما بتعمل صنعة من الصناعات بتعمل لها الوقود او الشيء اللي يجيب طاقتها. بتقول لي ده تجيله بنزين نمرة واحد وده بنزين نمرة اثنين وده سولار وده مش عارف ايه. بالله لو خلفت هذا يبقى في عطب ولا لا؟ كذلك اللي خلقك قال لك دي تاكل وده ما تاكلوش. واياك ان تقول ان الله سبحانه وتعالى لم يحرم الا الشيء الضار. يمكن هو مش ضار، انما الله يريد بذلك الادب بانه افعل هذا ولا تفعل هذا. ولذلك قال الحق سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. بالله تقدر تقول الذين يربون ابناءنا في الجيش يجوا يأمرهم أوامر، لو أردت أن تلتمس لها علة في ظاهر الفعل ولم تجدها يخليه بيأكل كده يقول له كيف؟ يقف واللقمة عاملة كده، واحد اللقمة عاملة كده والثاني كان بيغمس لسه، كل واحد يقف على إيه؟ طب ودي إيه فايدتها بقى؟ ليه؟ أم قال لك ده التزام الأدب والطاعة والانضباط. عملية إيه؟ الانضباط. فكذلك الحق سبحانه وتعالى كل دي وما تاكلش دي انضباطات، انضباطات في الكون. انما الانضباطات دي عند الحكيم لها معاني ولا ملهاش معاني؟ تبقى لها ايه؟ معاني. يقول لك طب ما في اشياء زي مثلا المخدرات والاشياء اللي موجوده دي هي مش موجوده في الكون؟ وبعدين يقول لك لا ما تستعملهاش، يقول لك لا لان احنا ساعات بناخدها عشان نداوي بها مرض ولا لا؟ فلو انك اخذتها كده من غير مرض او داع اليه تعمل ايه في بنيتك؟ تبهدل بنيتك. وبعد ذلك ان اخذتها للعلاج ما تنفعش. فيكون ربنا يقول لك لا خليها عشان. ولذلك يقول لك ايه لما يجي يقول لك انت خدت مثلا بنسلين قبل كده، انت خدت الشيء الفلاني قبل كده، يعني ان كنت خدته يبقى تعودت عليه، يبقى تاثيره وياك مش ايه؟ مش قوي. ربنا منعنا عن هذه الاشياء حتى اذا اضطررنا اليها في ظرف من الظروف نقول نجدها ايه؟ تجدها مفيدة. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى ربط كل حكم من الاحكام التحليلية والتحريمية بان كنتم مؤمنين. معنى ان كنتم مؤمنين يعني ايه؟ امنتم بالاله الحكيم الذي لا يأمر الا بما فيه مصلحتك. فامتنع عندي لان فيها المصلحة، خدي لان فيها ايه؟ لان فيها المصلحة. يبقى اذا اقبلت على اي شيء فاقبل عليه باسم ايه؟ وقلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى له اسماء علمها لنا انزلها في الكتاب وأسماء علمها أحدا من خلق، وأسماء استأثر بها في علم الغيب إيه؟ في علم الغيب عنده. الأسماء دي هي صفات الكمال لله، بس لأنها صفات الكمال الكاملة التي لا توجد في غير مأثنين تكون إيه؟ للصفة. ولذلك تقول فلان غني، مش صح تقول كده، ولكن إذا قلت الغني على إطلاقه هو الله، مفهوم؟ فإذا أقبلت على أمر يتطلب منك قوة تشيل مثلا حاجة، كان يجب تقول باسم القوي عشان أنت بتطلب معونة الصفة، مددك من الصفة. طيب بتقبل على شيء في علم باسم العليم، بشيء عايز حكمة ودقة تقول باسم الإيه؟ باسم الحكيم، بشيء عايز مثلا صبر باسم القادر، بشيء عايز بس تقول باسم إيه؟ طب في أفعال كتير، في أفعال كتير تعوز صفات متعددة، هل تعوز تجيب صفات الكمال بقى اللي لله اللي تناسب الفعل؟ طب ما تجيب الاسم الجامع لكل صفات الكمال تقول باسم الله، تقول باسم الله وتنتهي الإيه؟ وتنتهي المسألة. العلماء بقى لما يقصوا في مسألة يقول لك ايه يا اخي، الحق سبحانه وتعالى قال في اول سورة المائدة ايه؟ حرمت عليكم الميتة الى اخره، وهنا بيقول الا ما فيه ايه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. بعض العلماء فيه وقال لك قد فصل لكم بعض ما حرم عليكم في سورة الايه المائدة، حرمت عليكم الميتة، فالمتنبهين او الذين لهم تنبه قال لا، ده سورة المائدة مدنية، ومعنى مدنية يعني بعض السور الايه، ودي سورة مكية، ايكون في السورة المكية وقد فصل لكم ما حرم عليكم في السور المدنية؟ طب ده دي جت بعدين، أم اللي بقى ربنا ادالهم نور بصيرة قال لك لا، ده هو لا يعني فصل عليكم أي في سورة المائدة عشان تجيب هذا الاعتراض، ده يعني ما جاء في سورة الأنعام أيضا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا، أي فصل عليكم في هذه المسألة. ويبقى الإشكال انتهى ولا لا؟ يبقى الإشكال انتهى. وأيضا يقول لك انت لما تاكل حاجه ما ذكرش عليها اسم الله، احنا لما نفسر بقى الذكر زي ما فسرناه يبقى ما فيش اشكالات، انما واحد خلى الذكر القول. يقوم يقول له يا اخي اقرا ايه، ايه اقرا الايه، قل لا اجد فيما اوحي الي ايه محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ايه ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير، كده فإنه إيه رزق. وبعدين قال أو في الصيف، بعد ما خلص ذكرها قال إيه أو في الصيف، ولا جابش أو في الصيف إلا في قوله أبل لغير الله به. يبقى الفسق اللي احنا ممنوعين عنه إذا ذكر عليه غير اسم الله، إذا ذكر عليه إيه غير اسم الله. اتفهم كويس؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم. يجي برضو واحد من اللي مولعين بانهم يعني احترموا ولا خصوم الاسلام يقول بقى فصل عليكم ما حرم عليكم، ده في اشياء كثيره محرمه ومش موجوده في البيان في الايات دي. يقول له هو القران بس هو المنهج، ده القران والسنه، فاللي يجيب السنة داخل في إطار وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ثابت بالكتاب ولا لا؟ يبقى ثابت بالكتاب. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. احنا قلنا زمان في الاضطرار أن الاضطرار هو أمر ملجئ إلى شيء غير الأسباب الكونية المشروعة، هذا مضطر. معنى مضطر يعني إيه؟ يعني شيء فقد إيه؟ أسباب المشروع. كذلك الذي يريد أن يأكل ليستبقي الحياة، بقى الأكل جاي لاستبقاء الايه؟ الحياة. فإذا لم يجد من الحل ما يستبقي به الحياة يبقى اسمه ايه بقى؟ اسمه مضطر. اسمه مضطر. ما دام مضطر نقول خذ من غير ما احل الله بالقدر الذي يدفع عنك الضروره، بالقدر الذي. طب هو ان ما كانش هيموت نقول له كل من الميتة بقدر الضروره، ما تشبعش يعني. ولذلك ايه؟ فمن اضطر في مخمصة غير مخمصة مجاعة غير متجالف لإسم او فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يبقى باغ ولا عاد يقول له انت مش بتحافظ على حياتك، خذ بقدر ما يمسك الحياة، ما تاخدهاش شبعة بقى وتقعد كده. حتى انهم قالوا ان لا تحمل معك منها، بس خذ ما يدفع لك الايه. يبقى ده اسمه ايه؟ زوال الايه؟ زوال الاضطراب. اذا الاضطراب هو شيء فوق الاسباب، فوق الاسباب المشروعة للعمل. الله سبحانه وتعالى يعطي الانسان الرخصة في انه يتناول ما حرمه اذا كان ايه؟ اذا كان مضطر. الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم. اللي هم من بقى؟ اللي قالوا اما قتلتم يحل لكم وما قتله الله يحرم عليكم اذا فقتلكم اولى من قتل الله. هذه صلة الله. وان كثيرا ليضلون باهوائهم. معنى الضلال بالهوى ان تكون عالما للقضيه ولكن هواك يعدل بك عن مراد الحق من القضيه. مش ان ما يكونش عندك علم بالمساله وبعد ذلك يقول له لا. ولذلك ادي الحته اللي تحل لي برضو الاشكالات. الحق يقول في رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. انظروا كيف يتسلل الخصوم الى ايه؟ الى محاولة نقض قضية عقلية. يقولون الله يقول، انتم بتقولون ربنا قال ان الرسول ما ينطق عن الايه؟ عن الهوى. وانتم تقولون ان الله يعدل رسوله بعض الاحكام. معنى ان يعدل له بعض الاحكام ان ساعة ما قالها ما كانتش موافقة الحقيقة. طب ساعة ما عملها كان بينطق عن الهوى ولا ما بينطقش عن الهوى؟ نقول له لا، ما بينطقش عن الهوى، لان النطق عن الهوى يكون عند القضية في الحق واضحة الا ان هواه يميله عن الحق. ورسول الله يقول باجتهاد البشري، ورسول الله يقول باجتهاد ايه؟ يبقى ساعة ما قال باجتهاد بشري ما كانش بينطق عن مين؟ بينطق عن هوى. يبقى النطق عن الهوى يكون ايه؟ قضية الحق معلومة زي القاضي وقدامه الأدلة والبراهين وكل حاجة، إنما يعمل إيه؟ يميل تبع هواه. إنما القاضي الأدلة ما اتضحتش في ذهنه، وبعد ذلك حكم بما انقلع في ذهنه. يقول له لا غبار عليه في أن يقول بدليل إن حتى القضاء البشري أو التقنين البشري عمل استئناف لمثل هذا الحكم. هو معنى الاستئناف اللي على الحكم اللي حكم من اول درجه طعن في القاضي في اول درجه؟ لا ابدا. يجوز ان هو فيه الفهم، القاضي الثاني فيه الايه؟ فهم. والله يعرض لنا القضيه دي في مساله سيدنا سليمان وابوه داوود، وداوود وسليمان ايه؟ اذ يحكمان في الحرس اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان. ايه القضيه؟ الراجل عنده ماشيه فنزلت على الزرع بتاع الراجل كلفه. فسيدنا داوود قال له خلاص ما دام كان الزرع بتاعك وهذا مقوم حياتك فخذ مقوم حياته وهي الماشيه لك. مفهوم الكلام؟ يبقى بيحد مقاوم حياتك وهو ايه؟ الزرع. خد مقاوم حياته وهو ايه؟ هي المشي. سيدنا سليمان قال لا، احنا ناخد ندي لصاحب الزرع المشي يقعد ينتفع بيها بلبنها ومش عارف بيه ايه وبصوفها ومش عارف ايه، ونقول للبكره روح ازرع الزرع لحد ما الارض تنزرع كده، نقول له استنى يا بلبنها من يخد الزرع بتاعك. ام ربنا قال كده ايه؟ ففهمناها سليمان وكلا، يعني سليمان وابوه اعطينا ايه؟ حكما وعلما. يبقى اذا اللي يجي يحصل استئناف ما تفتكرش الاستئناف دي بالايه؟ ضد القاضي، لا يا اخو، فهم في الامور. تجلى للقاضي الثاني فهم اخر غير الفهم الايه؟ الاول. وكل امر لم ينزل الله في حب ويقضي فيه رسول الله انما يقضي بصفاء فطرته البشريه. وبعد ذلك ان كان حق يقره الله، وان كان غير يعمل ايه؟ يعدله. تعديل الله لرسوله يبقى فيه غضاضة اذا كان الذي يعدل رسول الله من ارسل رسول الله، يبقى دي فيها غضاضة. الغضاضة ان يعدل مساوي، انما يعدل اعلى ما يبقاش فيها غضاضة ولا اي حاجة. واللي بيقول لنا ان الحكم تعدل مين؟ هل واحد تاني جالنا كده قال اسمع الله عدل لسيدنا محمد الحكم؟ ده هو اللي قال. مين اللي قال؟ ده يدل ايضا على امانه بلاغية عن ربه. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى ما ينطق عن الهوى، يبقى معناه ان الراي بتاعه لم يكن فيه حكم لله، وانما قاله بالاجتهاد. والاجتهاد ان اقره الله يمشي الحكم، عدله يعدل، واشياء وفي اشياء كثيره يقر الله ما ذهب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقر الله ما ايه؟ ما ذهب اليه رسول الله، او يصوب كلام الرسول بس يجعل الفوقيه في الكلام لله. مساله سيدنا زيد بن حارثه، زيد بن حارثه مش كان مولى لرسول الله؟ وبعد ذلك اهله عرفوا مكانه لانه كان مخطوفا، فلما عرفوا جم عشان يخرج منه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيره يروح وياك ويفضل وياك. فسيدنا زيد قال ايه؟ لا كنت لاختار على رسول الله احد. طب اذا قال الولد هكذا كيف يجازيه رسول الله؟ فأن تفضلوا على أبوه؟ قال إذن ده يبقى زيد ابن محمد. زيد ابن مين؟ ابن محمد. ولكن الله يريد أن ينسخ حكاية التبني دي. ما كان محمد أبا أحدا من رجالكم ولكن رسول الله. عشان يبقى قدر كل مؤمن من رسول الله واحد. فأراد الله أن ينسخ حكاية التبني، فيقول ايه؟ شوف الأداء بقى، ادعوهم لآبائهم، يعني بعد كانت زيد ابن محمد، لا قل زيد ابن مين؟ ابن حارثة. يبقى اتشالت منه كلمة محمد وراح جال أبوه الأصل. بالله دي كانت تسر زيد ولا يزعل؟ بقى بعد ما كان زيد ابن محمد يصبح زيد ابن حارثة ثاني، لا بيعتبرها نكتب. يوم الله سبحانه وتعالى برد ونفسه بالتصويب، ولكن يرضي الاثنين، يرضي الرسول ويرضي زيد بن حارثة. اما ارضاؤه لزيد فقال له انت نعمت يعني اللي هتبقى زيد بن حارثة بعد ما كنت زيد بن محمد؟ طب هو اسمك هو الاسم الوحيد من صحابة رسول الله الذي يقرأ في القرآن لفظ يتعبد بكلامه. فلما قضى زيد منها وطرد، جاب اسمه كده في القرآن، في رفعة أحسن من كده بقى؟ يبقى دي أحسن من زيد بن مين؟ من زيد بن محمد. طب والرسول إيه يعمل؟ أم قال لك شوف بقى رضاه قال إيه؟ قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. أقسط عند الله، وأقسط أفعل تفضيل. كأن ما فعله رسول الله قسط بشري، عدل بشري، بس اللي عمله ربنا أحسن. طب ولما يكون العمل ربنا احسن يبقى في حد يزعل من دي؟ واقسط مش عند البشر، اقسط عند مين؟ عند الله. يبقى راضى الرسول وراضى مين؟ طب. وان كثيرا ليضلون بايه؟ اذا فيه ضلال بغير هوى، فيه ضلال بغير ايه؟ ضلال انك انت ما توصلش للحقيقة، انما بهوى ولا بغير هوى؟ ضلال من بهوى يبقى عندك الحقيقة وعارف ضربها ولكنك تعدل عنها، والضلال الثاني ما عندوش معرفة بالحقيقة. أهدي ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فإيه؟ فهدى. وإن كثيرا ليضلونه بأهوائهم. يبقى ساعة ما تشوف متعلق جاي بعد يضلهم تقول له إيه؟ كأن هناك ضلال بغير، وده مش مذموم، ما تعرفش وجه القضية وحطمئتي توب. انت ماشي كده وبعد ذلك سهت بصحب رخصة فين او رخصة، انما لما يكون في طريق معدد وقالوا لك ده الطريق ده مش عارف، وبعدين سبت وبعدين تنك او احت ورحت في حتة تانية، يبقى ضليت بأهواك ولا لا؟ انما دوك ضل بغير ايه وهو، ودي تحل من الاشكالات كثيرة ايضا. وان كثيرا ليضلون بأهوائهم، يضلون ولا يضلون؟ ام قال لك وهل يضل غيره الا اذا ضل هو في ذاته؟ يبقى يضل معناه انه قد ذنب الاثنين، لو قال لا يضلون يبقى ذنب من مرتبة واحدة، ولكن يضلون دليل على انه ضل في نفسه وما اقتصرش على ذلك، بل اضل مين؟ ليحملوا اوزارهم ايه؟ واوزارا مع، ولذلك يقول لك واوزارا مع اوزارهم، مع ان الله يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى، اقول له لا يا حبيبي، بديا وزر الضلال وهذا وزر الاضلال، بيضل غيره. وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم، حتى ما عندهمش قضيه علميه حد قالها ولا حاجه، لا ده مش قضيه علميه خالص، ان ربك هو اعلم بالمعتدين، هو اعلم بالمعتدين. افتح الله في النص القرآني لبعض خلقه الذين يعرفون المهتدي من غير المهتدي، فإن كثير من الناس يعلمون المهتدي من غير المين، ولكن إن علموا فالله إيه؟ فالله أعلم. وإن ربك هو أعلم بالإيه؟ بالمعتدي. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، تقنينات السماء بتحمي المجتمع من بعضه في مجالين اثنين، المجال في ان لا تقع عين احد على مخالفة من احد، وما دام تقع عينك على مخالفة من الغير تبقى المخالفة مما يدرك ولا من ما لا يدرك؟ يبقى مما يدرك، لكن مش هي دي كل فساد المجتمع، فساد المجتمع بيجي من اشياء كثيرة لا ايه؟ لا تقع تحت دائرة الادراكات، كل التبييتات لا تقع تحت دائرة الادراك، وهناك اشياء تكون في منابع النفس البشرية اللي بيظهر عنها عوامل النزور، يبقى قبل ما يوجد اسم ظاهر يبقى هيوجد اسم ايه؟ اسم باطن، يبقى الاسم الباطن إيه؟ سابق على الاسم ايه؟ التقنينات البشرية كلها تحمينا من ظاهر الاسم، ولكن منهج السماء يحمينا من فساد ظاهر الاسم وباطن الاسم، فالحق يقول الفرق بين تقنين البشر للبشر وتقنيني انا انني رقيب على ومواجيدكم ووجداناتكم وسرائركم، فإياكم أن تفعلوا بباطل الإثم، مش بس يكفي أنك أنت تحمي نفسك من أن يراك القانون، ولذلك القانون وضع كفارة ما يعمل إيه؟ انه يمنع الناس من ان يتظاهروا بالجريمة. انما ان عملوها دبتا ابدا. يبقى اذا الفرق بين تشريع السماء وتشريع الارض ان تشريع الارض يحمي الناس من ظاهر الاسم ادوى، ولكن تشريع السماء يحمي الناس من ظاهر الاسم وايه وباطن الاسم. وباطن الاسم هو اعنف انواع الاسم في الارض. احنا بقى نشوف دلوقتي الحاجات اللي بتتكشف دي قعدت في باطن الاسم كام مدة على موجب ناس اذكياء وناس منصفين وناس مخلصين ويقعدوا يشوفوا دي وياخدوا القضية ويعملهم ويطلعوا دي ويطلعوا دي. كنا عايشين احنا في فساد باطن الاسم ولا لا؟ في فساد باطن الاسم. وضروا ظاهر الاسم وباطنه. ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يكسبون. كلمة كسب واكتسب، كسب زي احنا بنقول ده فعل ثلاثي يعني، اكتسب يعني افتعل. لما ينظر الى ظاهر العبارات يقول نجد ان في فعل الخير يقول لها ما كسب وعليها ما اكتسب. ليه؟ قالت لان ما دام عليها ما اكتسبت يبقى الاكتساب في الاسم، ولها ما كسبت يبقى الكسب في الايه؟ مش في الاسم بقى، في الخير. قالت ايوه، لان الافتعال يدل على مراقبة ملكات متعددة عشان تستطيع انك تفعل الاسم. يبقى لازم فيه افتعال ولا مفيش فيه افتعال؟ احنا قلنا زمان واحد قاعد كده ينظر الى اهله الى امرأته ينظر اليها النظرة العادية بكل استواء ملكات. طب وان نظر الى غير محرمه وحب ينظر بقى ما هي الملكات اللي بقى تشتغل عشان ألف ملكة هو فلان هيشوفني، هي مش عارف هياخد باله، هي مش عارف هتزعل، هي ما تزعلش تنبسط من الحركة دي ولا ما تنبسطش. ألف ملكة بإيه؟ يبقى لازم فيها افتعال وتكلف. لكن اللي بيعمل الخير بيعمله برتابة كده وبظهور وبيشوف. يبقى لك دي اكتساب وده إيه؟ ولكن بعض أهل الاكتساب في الشر برياضتهم على الشر يبقى يدخل عليه، يبقى زي ما يكون كسب بقى ما فيش فيه ايه افتعال. يعني عاد بيعملها ايه اللي احنا بنقول عليه فائق، عاد بيعملها من غير ايه، من غير افتعال. فلما تيجي كسب في ناحية الشر فاعلم انها انتقلت من اكتساب مرن عليه ووجب حتى صار لك لا افتعال فيه ولا تكلف.